لا البعيد، لأن حتى قبض واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في آخر حياته، فكيف كان يظل قائم حتى قبض؟ لا قيام يظل قائم. لما يعني إن صح الحديث يراد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، يطيل القنوت، المراد بالقنوت القيام أو المراد به يطيل الصلاة؟ وقوموا لله قانتين. إيه ما معنى قانتين هنا؟ هذا هو خاشعين. إذن يحمل على الخشوع، يحمل على الخشوع نعم. أما هو قصد قال يظل قائم، نقول إن قصدت القيام وهو الانتصاب أنه يظل قائم بمعنى القيام، نقول هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فإنه كان يصلي جالس فلا يصلح. وإن أردت الخشوع والإطالة فهذا نعم، لكن هذا كان في جميع صلواته صلى الله عليه وآله وسلم وليس في صلاة الفجر. يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في صلاة الفجر فقط وبقية الصلوات، عرفت؟ فنقول نحن ارتحنا من هذا المبحث بأكمله ونقول بأن الحديث ضعيف، عرفت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما استدل به القائلون بالمجاز من الآيات، وبينا رد هذا الاستدلال، وأول تلك الآيات استدلوا بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، وقالوا إن هذه الآية فيها مجاز، حيث إنه ليس للذل جناح، ولهذا وضع أو استعمل هذا اللفظ في غير معناه الحقيقي فكان مجازا. وأجاب المصنف وأجبنا عن هذا الاستدلال بعدة أجوبة من تلك. وين وصلنا؟ أين وصلنا؟ نحن تكلمنا ما يتعلق بالكتاب والسنة وذكر الآيات والأحاديث، أليس كذلك؟ وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة، هنا تكلمنا عليه. خلاص هنا إذن، وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف. نعم اقرأ. نعم أعد البحث من أوله هنا. وقوله الجدار يريد أن ينقض لا مجاز فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حديث الجمع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحديث ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة وسلام علي عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم هذه الآية صريحة، ولكن أيضا زعم القائلون بالمجاز بأنها مجاز، لأن هذه الآية فيها مجاز، وسيأتي إن شاء الله البحث في هذه الآية وما يتعلق بها، وهل كما زعموا هي مجاز أو على حقيقتها. قال: وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. نعم، أمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة. قال: كذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه. انتبه، يقول رحمه الله تعالى: ثم إذا قلنا، هذا الجواب الثاني من المصنف، يقول: وكذلك لا مانع في اللغة في أن الإرادة تطلق ويراد بها مقاربة الشيء لا أنه حصل، وضح لكم، على مقاربة الشيء والميل إليه. إذن جدارا يريد أن ينقض فيكون على هذا المعنى، قارب على ماذا؟ على الانقضاض، أليس كذلك؟ والسقوط. ولهذا يقول: إن قلتم بأنه ليس له إرادة، قلنا الإرادة هنا المراد بها من المقاربة والميل، فكأن هذا الجدار قارب على السقوط، وهذا معروف في اللغة العربية وليس فيه أدنى مجاز، أليس كذلك؟ قال: فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه. نعم، فيكون معنى إرادة الجدار ماذا؟ ميله إلى السقوط وكذلك القرب منه، يعني قارب أن يسقط ومال إلى السقوط. قال: وهذا أسلوب عربي معروف، وهذا أسلوب عربي لا مجاز فيه. إذا قلنا إن هذا الجدار قارب أن يسقط، مال إلى السقوط، مال صحيح، لكن ما قلنا له إرادة. هذا إن قلنا له في المعنى الثاني، ما قلنا له إرادة، قلنا قارب يريد، أي قارب، جارب على السقوط. وهل يلزم أن يكون له إرادة؟ هنا لا، إذن هنا على معناه اللغوي، أليس كذلك؟ وليس فيه مجال، وهذا معروف في اللغة العربية. ولهذا قال: ومنه قول الراعي في مهنه: قلقت به هامتها قلق الفؤس إذا أردنا نصولا. نعم، قال: في مهمه، في مهمه قلقت به هاماتها، في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا. ما معنى هذا البيت؟ انظر، نضولا بالضاد، صحيح، نعم، إذا أردنا نضولا، نضل أي كاد أن يسقط، وضح لك؟ يقول: في مهمه، يعني في مكان، في مكان خالي، أو في مسألة الرجاء. يقول رحمه الله: قلقت بها، قلقت به هاماتها، وكلكم يعلم ما معنى الهامة، أليس كذلك؟ الشاهد منه: قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، يعني إذا أشرفنا وقاربنا السقوط. إذن هل هنا فيه مجال؟ الفأس إذا قارب أن يسقط، هل نقول هذا فيه مجال؟ لا، هو على حقيقته، أليس كذلك؟ والمراد في أردنا هنا، هل بمعنى أنه له إرادة؟ لا، بمعنى أنه قارب إلى السقوط وشارف على السقوط. فقول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي قارب أن يسقط، شارب أن يسقط، وليس فيه مجاز. وأنتم معنا على أن إذا قارب الجدار على السقوط لا يقال بأن هذا فيه مجاز كما في هذا البيت، فنقول له: إن الإرادة لا مانع من حملها على ماذا؟ على مقاربة الشيء والميل، وأن يشارف ذلك الشيء، فليس فيه مجاز. وضح لكم إلى هنا؟ لأنه ليس فيه إرادة هنا، لأننا إذا قلنا قارب على السقوط ليس فيه إرادة، فيكون معنى قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي قارب أن يسقط، وليس في هذا مجاز. واضح؟ وضح لكم جواب المصنف رحمه الله. قال: وقول الآخر: يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. نعم، يقول رحمه الله وقول الآخر يريد الرمح، ما معنى يريد؟ يميل. انظر، إذن جاءت الإرادة هنا بمعنى الميل، جاءت الإرادة بمعنى الميل، كما أن الإرادة جاءت إلى المقاربة. فيقول هنا يريد الرمح صدر أبي براء، انظر، أي أن يميل ويعدل عن دماء بني عقيل. ما يميل إليه، يعدل، أليس كذلك؟ وإنما يريد من صدر أبي براء. إذن هنا الشاهد منه يريد الرمح، هل معناه أنه يريد وحده على قول من يقول بأنه ليس له إرادة؟ لا، هنا يريد أن يميل فهو على ظاهره وليس فيه مجاز، فهنا الإرادة بمعنى الميل. جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا مال إلى الانقضاض، أليس كذلك؟ مال إلى الانقضاض. وهل هذا فيه مجاز؟ ليس فيه مجاز، لأنكم أنتم زعمتم بأن الجدار لا إرادة فيه، ونحن نقول لا إرادة فيه، جدلا لا إرادة فيه. فالإرادة هنا تحمل على معناها، لماذا حملتموها على الإرادة التي هي بمعنى الإرادة بمعنى أراد الشيء؟ لا، هنا بمعنى مال وقارب، وليس في هذا ماذا؟ وليس في هذا مجاز، واللغة دلت على ذلك، واضح؟ وعليه فإن الله تعالى، إذا أردتم اكتبوا هذه حتى لا تنسوا، وعليه فإن الله تعالى سمى مشارفة الجدار على الانقضاض إرادة، سمى مشارفة الجدار على الانقضاض إرادة على الحقيقة، ووفق استعمالات العرب لهذا اللفظ، وفق ماذا؟ استعمالات العرب لهذا اللفظ، دون نقل له، دون نقل له عن ذلك الاستعمال، لأن المجاز ما هو؟ اللفظ المنقول، أليس كذلك؟ وهنا هل هنا يوجد نقل؟ أقول لا يوجد نقل، هو على المعنى العربي الذي وضع في أول مرة، فأراد مالا. إذن الله سبحانه وتعالى أطلق الإرادة على الجدار بمعنى الميل، وهو معنى حقيقي في اللغة عندكم وعندنا، لا مجاز فيه. فنقول لهم هذا هو الجواب الثاني في على استدلالكم، وضح لكم؟ إذن نجيب بجوابين، إما أن نقول بأن الجدار له إرادة وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لكثرة النصوص الدالة على ذلك، وإما أن نقول هنا الآية لا يراد بها الإرادة وإنما يراد بها الميل. قد يقول قائل منهم ما دليلكم؟ نقول اللغة العربية دلتنا على ذلك، فإن الإرادة تأتي بمعنى الميل والمقاربة والمشارفة، وهذا معروف عند العرب. فالله سبحانه وتعالى أطلق الإرادة على الجدار هنا من باب ماذا؟ من باب الميل والمشارفة والمقاربة، وهذا وضع أول في اللغة العربية. إذن هل هو مجاز؟ إذا كان وضع أول، لأن المجاز عندهم بوضع ثاني، وهذا ليس بوضع ثاني، إذن هو على حقيقته، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ ننتقل. قال وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك قوله جل جلاله أو جاء أحد منكم من الغائط، ما هو وجه المجاز؟ قالوا الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض، أليس كذلك؟ قالوا الغائط في اللغة إذا أطلق يراد به المكان المنخفض المطمئن، ثم نقل هذا الغائط من هذا المعنى وهو المكان المنخفض إلى ما يخرج من الدبر وهو البراز، فقالوا سمي البراز غائط، وهذا وضع ثاني ليس وضع أول. الوضع الأول الغائط للمكان المنخفض المطمئن، ثم نقل من هذا المعنى إلى المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ قالوا قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، علاقة؟ قالوا نعم. إذن الغائط هنا أطلق، هل هو مجاز أو حقيقة؟ قالوا هو مجاز. لماذا؟ قالوا لأنه استعمل الغائط بالمعنى الآخر. ما هو المعنى الآخر؟ قالوا ما خرج من الدم، ولا يراد به ماذا؟ المكان المطمئن، لأن أو جاء أحد منكم من الغائط. وإذا كان هذا الغائط المراد به ما خرج من الدبر جاء، هل يجي؟ لا يجي. قالوا إذن هو مجاز. قالوا إذن هو مجاز لأنه وضع بوضع ثاني واستخدم له المجيء. إلى هنا واضح؟ واضح وجه الاستدلال بالمجاز بهذه الآية؟ قالوا فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط مجاز، لأن الغائط هنا المراد به ما خرج من الدبر، والأصل فيه أنه يطلق للمكان المطمئن إذا استخدم بوضع ثاني. ننظر ماذا أجاب عليهم الشيخ رحمه الله. قال يقول هذا لا مجاز فيه أصلا، أو جاء أحد منكم من الغائط، أين المجاز؟ هذا الذي زعمتم بأنه مجاز لا مجاز أصلا. لماذا؟ قال نعم، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أنه يطلق اسم المحل على ماذا؟ على الحال، ويطلق الحال ويراد به المحل، وهذا كثير في اللغة العربية، هذا لا مجاز فيه، أليس كذلك؟ قال هذا لا مجاز فيه لأنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال، كما أن الحال يطلق على المحل. قال كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله. نعم، وكلاهما حقيقة في محله، كلاهما حقيقة في مكانه وفي بابه، أليس كذلك؟ فإذا أطلق في سياق وأريد به المحل فإنه حقيقة فيه، وإذا أطلق في سياق وأريد به الحال فإنه حقيقة فيه لا مجاز، أليس كذلك؟ قال كما أقر بنظيره بأن نصف العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. نعم، يقول رحمه الله تعالى كما أقر بنظيره، ونظائر كثيرة في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. فيقال إن الغائط إذا أطلق وأريد به المراد فإنه حقيقة عرفية فيه، وإذا أطلق وأريد به المكان المطمئن المنخفض فإنه حقيقة لغوية، وكلاهما حقيقة لا مجاز فيه. لو قال قائل لا، إذا أطلق براد فهو حقيقة باللغة، نقول لماذا تقول هو مجاز في اللغة؟ نقول لماذا تقول مجاز؟ أصلا لا يطلق في اللغة على البراز، إنما يطلق في ماذا؟ في العرف، فهو حقيقة في العرف حقيقة في اللغة. هذا إن سلمنا بأنه انتقل هذا النقل، أليس كذلك؟ فنقول لهم أين المجاز المزعوم؟ ما دام أطلق الغائط وهو في اللغة على المكان المنخفض ويطلق ويراد به قضاء الحاجة. أقول أجاب المصنف رحمه الله تعالى بجوابين. أولا أنه من باب إطلاق المحل على الحال، من باب إطلاق المحل على الحال كما سبق في القرية والميزاب والنهر والمدينة، عرفتم؟ فإن هذا يطلق وقد يراد به الحال، وقد يطلق ويراد به المحل، وكل بحسبه، كما بينت لكم في النهر، تقول حفرت النهر هذا لا شك أنه يراد به المحل، تقول جرى النهر هذا لا شك أنه يراد به الحال، والسياق هو الذي يدلنا على المراد. أقول وكذلك سموه خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي. لماذا سموه خلاء؟ لأنه يقصد الذي يريد أن يقضي حاجته الموضع الخالي حتى لا يراه أحد، أليس كذلك؟ وكما بينا هنا سمي غائط لأنه يذهب إلى مكان ماذا؟ مطمئن منخفض. وخلاء لأنه يذهب إلى مكان يخلو فيه حتى لا يرى أحد. نقول وسموه خلاء لقصد قضاء الحاجة الموضع الخالي، وسموا مرحاضا لأجل الرحض. سموه مرحاض لماذا؟ لأجل الرحض. ما هو الرحض؟ الغسل. واضح؟ الرحض الغسل، لأنه بعد أن يقضي حاجته يغسل، أليس كذلك؟ الغسل قلنا لأجل الرحض بالماء. وليس في هذا أي مجاز، لا يوجد في هذا أدنى مجاز ولا يوجد فيه مجاز. فإذا أطلق المرحاض وأريد به الغسل، وإذا أطلق الغائط وأريد به المكان المطمئن، وإذا أطلق الخلاء وأريد به المكان الخالي، فأطلق على هذه الأمور، هل فيه مجاز؟ وعلى أصله، أليس كذلك؟ فيطلق فيراد به إما الحال وإما المحل. فيقول الإنسان أنا ذهبت إلى المرحاض وأخذت الماء من ذلك المكان وغسلت ذلك المكان، ماذا نفهم منه؟ لا نفهم إلا أنه أراد به المكان. يقول أنا ذهبت، أنا الآن بطني يؤلمني، أذهب إلى المرحاض إن شاء الله وأتيك فيما بعد. يقول ذهبت إلى المرحاض وذهب إلى المكان، لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أنه ذهب لقضاء حاجته. كذلك الخلاء وكذلك الغائط، فهو على حقيقته يطلق يراد به الحال، يطلق يراد به المحل، وكل هذا حقيقة لا مجازا، والسياق هو الذي يدلك. أما أن الكلمة تطلق هكذا مجردة فهذا هو الإشكال في الذين قالوا في المجاز، هم تصوروا بأن كلمة مجردة تطلق هكذا يفهم منها شيء، هذا مستحيل، أليس كذلك؟ لابد من أن تأتي هذه الكلمة في سياق حتى نفهم منه المراد، وإلا إذا لم تأتي في سياق فمن الصعب أن نفهم المراد. تقول غائط تسكت، ما الذي تفهم منه؟ غائط إما أن يريد المكان المطمئن، وإما أن يريد بأن هناك براز، وإما أن ما أدري أنا ماذا يريد. تقول له يا أخي ماذا تريد؟ لو كان الغائط حقيقة في المكان المطمئن فقط ما قلت له ماذا تريد، لم تسأل، لأن الذي يتبادر هو الحقيقة. وهل تبادر هنا شيء؟ ما تبادر شيء، لأن السياق لا يوجد حتى نفهم منه معنى الكلام. ولهذا ليس كما زعموا بأن هذا مجاز، أعني الغائط في البراز. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم بدون السياق لا يفهم. لو كان حقيقة في المكان المنخفض لكان عندما نطلق الغائط يفهم منه المكان المنخفض، وهذا لا يعقل، أليس كذلك؟ لا يعقل أنه لفظ يتجرد من السياق يفهم منه شيء. ولهذا قد تكون الحقيقة العرفية أقوى من الحقيقة اللغوية لكثرة الاستعمال كما قال العلماء، أليس كذلك؟ يعني لو كثر في بلد استعمال الغائط على البراز ما فهم منه أحد إلا البراز، فهل يكون هذا حقيقة مجاز في المكان المنخفض؟ أبدا، هو حقيقة في المكان المنخفض حقيقة في البراز. ولا وضح لكم إلى هنا؟ ثانيا قلنا ليس في هذا مجاز كما سبق، وكلاهما حقيقة في مكانه ويعرف بالسياق. ننتقل إلى الثاني. ثانيا إن إطلاق الغائط على البراز أو الحدث حقيقة عرفية، هذا هو الجواب الثاني عند المصنف، أليس كذلك؟ يقول أما الأول فإما أن نقول بأنه من باب إطلاق الكلمة ويراد بها الحال أو المحل، الثاني بأنه لا مانع إذا انتقلت الحقيقة اللغوية إلى حقيقة عرفية أن تبقى هذه الحقيقة العرفية حقيقة، لأن هذا قلنا حقيقة عرفية، إذا الحقيقة لا مجاز، ما قلنا مجاز عرفي أليس كذلك؟ قال إن إطلاق الغائط على البراز أو الحدث حقيقة عرفية، كما أن إطلاق كما إن أن إطلاقه على المكان المنخفض حقيقة لغوية، وكلاهما حقيقة في بابه، وكلاهما حقيقة في بابه، فالمكان المطمئن حقيقة في اللغة، البراز حقيقة في العرف، وكلاهما حقيقة أليس كذلك؟ وكلاهما حقيقة في بابه، وليس هناك مانع من أن تكون كلمة حقيقة لأكثر من معنى، وهذا كثير في اللغة أليس كذلك؟ كلمة واحدة هي حقيقة لأكثر من معنى، ولكن السياق هو الذي يدل حقيقة لأكثر من معنى، وهذا كثير في اللغة. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبل القبلة بماذا؟ بغائط. لا تستقبل القبلة بغائط، أي لا تستقبلها بالمكان المطمئن. هل أحد يفهم هذا؟ هل عربي يفهم لا تستقبل القبلة بغائط المكان المنخفض؟ أبدا. فنقول لهم ماذا تبادر إلى ذهنكم؟ قالوا والله تبادر إلى ذهننا الحدث البراز. نقول لهم وأنتم قلتم إن ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، إذن هذا حقيقة وليس بحقيقة؟ هو حقيقة، إذن أين المجاز في الغائط؟ أليس كذلك؟ ما قالوا إن ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، لكن وجود القرينة هي التي تدل. نقول هنا الذي تبادر إلى الذهن ما هو؟ هو البراز، إذن هو حقيقة حتى عندكم، ولكنكم قوم ماذا؟ تستعجلون في الحكم على الكلمات دون التنبه إلى العواقب. نقول والحديث من الذي يفهم أن المراد به الأرض المطمئنة؟ هل أحد يفهم هذا؟ مستحيل، لأن الأرض المطمئنة هي أصلا مستقبلة أو غير مستقبلة، هي موجودة أصلا، لكن البحث فيك أنت أيها المكلف، لا تستقبل ولا تستدبر بغائط ولا بوض، البحث فيك أنت، ليس البحث في المكان المطمئن. نقول أن المراد، من الذي يفهم أن المراد الأرض المطمئنة؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن، إنما المتبادر هو البراز لا غير، أليس كذلك؟ الحدث لا غير، وما تبادر إلى الذهن هو حقيقة عندكم. ما قالوا ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، أما إذا تبادر إلى ذهنك غير المراد ثم السياق دلك، قالوا هذا هو المجاز، وهنا لا يتبادر إلا ماذا؟ الحدث، أليس كذلك؟ هو حقيقة عندكم، وهو هنا كذلك، فدل هذا على أن لفظ الغائط إذا أريد به البراز فهو حقيقة لا مجاز فيه، فهو حقيقة لا مجاز فيه، ويجاب ثالثا، يعني نجيب جواب ثالث غير ما ذكر المصنف. الجواب الثالث وهو إن التعبير بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عن قضاء الحاجة، كنا، والعرب هذا تستخدمه كثير، تكني بالشيء لأنه لا يطلق أو يستحيى يعني من إطلاقه، فتكني تأتي بكنايات، والكنايات هل هي من المجاز؟ لا، هي من الحقيقة كما سيأتي الآن ونبين. نقول كناية عن قضاء الحاجة، لأن الرجل إذا كان يريد التبرز ارتاد غائطا من الأرض، ارتاد غائطا من الأرض. ما معنى غائطا من الأرض؟ يعني مكان منخفض يغيب فيه عن أعين الناس، يغيب فيه عن أعين الناس. وفرق بين الكناية والمجاز، فرق بين الكناية والمجاز، لأن المجاز كما يقولون فيه قرينة تمنع من المعنى الحقيقي، أليس هذا هو المجاز؟ قالوا توجد قرينة تمنعك من المعنى الحقيقي. ولفظ الكناية يحتمل إرادة أحد المعنيين، يحتمل إرادة أحد المعنيين، أولا الحقيقي أو المعنى، يعني وكذلك المعنى المنقول هو حقيقي، إما أن يكون الحقيقي الذي هو ما قلتم بأنه المكان المنخفض، أو المعنى المنقول للتعبير عنه بطريق غير مباشر، وهذا هذا مجاز إذا عبر باللفظ بطريق غير مباشر ويفهم منه المراد، هذا لا مجاز، بل هو على بابه بطريق غير مباشر، وهو هنا من باب إطلاق الملزوم. إطلاق الملزوم، ما هو الملزوم؟ الغائط، ويراد به اللازم، وهو ماذا؟ البراس، أليس كذلك؟ هو من باب إطلاق الملزوم ويراد به اللازم. الملزوم ما هو؟ الغائط، واللازم ماذا؟ البراس. وهذا كثير في كلام العرب، وهو حقيقة لا مجاز فيه كما هو معلوم، أليس كذلك؟ لا مجاز فيه كما هو معلوم. إذا أطلق اللازم وأريد الملزوم، أو أطلق الملزوم وأريد اللازم، هذا كله من أساليب اللغة العربية، ولا مجاز في هذا، أليس كذلك؟ إذن هذه ثلاثة أجوبة، هذه ثلاث أجوبة، ننتقل. قال وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الآية لا مجاز فيه. نعم، يقول رحمه الله تعالى وكذلك ما استدلوا بأن فيه مجاز بهذه الآية، قال وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة ماذا؟ مثلها، أليس كذلك؟ فهنا السيئة جزاؤها السيئة، قالوا هذا مجاز. كيف؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى في الآية أطلق السيئة على جزاء السيئة، وجزاء السيئة حسنة ليس سيئة، جزاء السيئة حسنة وليس بسيئة، ورغم ذلك أطلق الله عليه أنه سيئة، بمعنى أن الله تعالى قال وجزاء السيئة سيئة، بمعنى أنه لو أساء لك إنسان، إنسان أساء لك فأنت تعامله بالمثل، ردك عليه بالمثل هل هو حسنة أو سيئة؟ حسنة، أليس كذلك؟ هو فعل بك سوء فأنت قلت أنا أعاملك بالمثل، أنت فعلت بي كذا، أنا أعاملك بنفس الفعل لا أزيد. ولهذا قال الله تعالى مثلها حتى لا يزيد، لو زاد ظلم وتعدى، فقال بالمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما حديث، أليس كذلك؟ العين بالعين والسن بالسن إلى آخره. فهنا الذي أساء إليك أنت رددت الإساءة إليه بالمثل، فردك له بالمثل هل هو سيء أو حسنة؟ حسنة لا شك، الله أطلق عليها أنها سيئة، فقالوا هذا الإطلاق على هذه الحسنة بأنها سيئة مجاز لا حقيقة، لأن هذه حسنة وليست بسيئة، فاستخدم اللفظ في غير موضعه، استخدم اللفظ في غير موضعه فكان مجازا. الآية الأولى وضحت لكم وجه الاستدلال، وضح لكم وجه الاستدلال منها، واضح وجه الاستدلال؟ ما وضح؟ الله تعالى أطلق على الرد بالمثل بأنه سيئة، أليس كذلك؟ وجزاء سيئة سيئة مثله. فهنا إنسان عاقبك، أخذ منك مالك، أخذ منك 1000 درهم، فأنت قمت وأخذت منه 1000 درهم، أرجعت مالك؟ أرجعت مالك، هذا بالنسبة لك سيئة؟ أن نقول فلان فعل سيئة ولا فعل حسنة؟ حسنة، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه بأنه سيئة، أليس كذلك؟ فقالوا إطلاق الله جل جلاله، لما أطلق الله جل جلاله السيئة على هذه الحسنة هذا من باب المجاز. لماذا؟ لأن هذا حسنة وليس بسيئة، إذن استخدم اللفظ في غير موضوعه فهو مجاز وليس بحقيقة. إلى هنا واضح؟ وضح لكم وجه الاستدلال؟ أما الاستدلال بالآية الأخرى ننظر ماذا؟ وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، انظر فمن اعتدى عليكم، الآن الذي يعتدي عليك تعتدي عليه، فسمى القصاص اعتداء، سمى القصاص اعتداء، فقالوا والقصاص ليس اعتداء بل هو عدل وهو حق، فأطلق الله جل جلاله على القصاص بأنه اعتداء، والاعتداء استخدم هنا في غير بابه وفي غير موضوعه، إذن هو حقيقة ومجاز؟ ومجاز، لأن اللفظ استخدم في غير موضوعه، وإذا استخدم اللفظ في غير موضوعه كان مجاز، أو قالوا هو من باب تسمية الشيء باسم سببه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وضح لكم وجه المجاز من هاتين الآيتين؟ واضح أو ما وضح؟ إذا ما وضح أعيد، إذا كان وضح لكم نستمر حتى ما ندخل في شيء ونناقش وأنتم لا تعلموا ماذا نناقش، لا لابد أن نفهم ماذا نناقش نحن الآن، وجه الدلالة عندهم من الآيتين ما هو؟ وضح لكم؟ إذا ندخل. قال نفس المسألة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إنسان اعتدى عليك بالضرب، ضربك، أنت قمت بضربه بنفس الضرب، فعلك هذا يسمى اعتداء؟ أنت الآن ماذا يسمى؟ عدل، قصاص، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه أنه اعتداء، إذن إطلاق الاعتداء على القصاص وعلى أخذ الحق استخدم في غير بابه، استخدم في غير موضوعه، إذن هو حقيقة ومجاز؟ قالوا هو مجاز، لأن اللفظ إذا استخدم في غير موضوعه كان مجازا، كان مجاز. وضح لكم إلى هنا؟ واضح؟ ندخل. قال الآية لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. نعم، يقول رحمه الله تعالى هذه الآية أو هاتان الآيتان لا مجاز فيهما أصلا، قال وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، والمجاز عند من؟ عند علماء البلاغة، أليس كذلك؟ كما سيأتي إن شاء الله، لأن المجاز من فن البيان، وهذه المشاكلة من فن البديع. فهنا أكثر البلاغين ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه الآية والتي بعدها هي من باب المشاكلة، هذا النوع من البديع، وهو سموه باسم المشاكلة. ما هي المشاكلة؟ قال في الهامش: المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. نعم، المشاكلة هي ذكر اللفظ، انتبه، هي ذكر الشيء بلفظ غيره، اللفظ يذكر لكن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في الصحبة لأنه يصاحبه، أليس كذلك؟ تحقيقا أو تقديرا، إما يكون من باب التحقيق أو من باب التقدير أنه مقدر. فهذه المصاحبة مستخدمة في اللغة العربية، فجزاء سيء، فقال وجزاء سيئة سيئة مشاكلة، مشاكلة لفظية، أليس كذلك؟ وإن كان المعنى مختلف لكن اللفظ في هذه المشاكلة، حيث إنه أطلق وأريد به كما قال أريد به غير هذا، لكن لوقوعه بنفس السياق لأنها سيئة أطلقت الأخرى عليها بأنها سيئة. وهذه المشاكلة هل هي من فن من أنواع البلاغة التي هي من أنواع البيان أو البديع؟ قال: ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المجاز من فن ماذا؟ من فن البيان لا من فن البديع. اكتبوا ما الفرق بين البيان والبديع حتى لا تنسوا بعد ذلك. اقول: والبيان هو، يعني حتى نتصور الان المشاكلة هذه كيف تعلقت بالبديع ولم تتعلق بالبيان، لان البيان اصلا في اللغة مأخوذ من ماذا؟ بان الشيء ظهر، مأخوذ من الظهور والإيضاح، هذا هو البيان في الحقيقة، أليس كذلك؟ وهذا هو معنى البيان كما سيأتي. والبديع من الإبداع، إذن لا شك أن هذا فيه إبداع وفيه بيان. الذي ينظر إلى الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل هو فيه بيان وإيضاح لمعنى السيئة أو فيه نوع من الإبداع؟ لا شك أنه نوع من الإبداع. إذا وافقونا على أنه من الإبداع إذن هو لا مجاز فيه. لماذا؟ لأن المجاز نوع من أنواع البيان وليس نوع من أنواع البديع، لأن الذي يتكلم بالمجاز يأتي بمعاني يريد أن يبين فيها ما يريد، ولهذا أدخل المجاز في نوع البيان. نعم، نقول: والبيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة. إذن هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، أن المعنى الواحد يرد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى المراد، بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض. هذا هو علم البيان، واضح لكم؟ إذن هذا العلم نعرف به التراكيب اللغوية، ما هو الأوضح والأبين والأجمل في الاستخدام والأبلغ. إذن إذا استخدمنا هذا اللفظ في مكانه هذا أفضل. إذن هذا يبين معاني ما لو استخدم اللفظ الثاني فإن فيه معاني أقل، فتجد صاحب البلاغة يختار المعنى الأشمل لما يريد أن يعبر به عن نفسه، فإذا أراد أن يعبر عن شيء أتى بمعنى فيه تصور يشمل جميع ما يتعلق به. فأنت عندما ترى هذا اللفظ تقول: ما شاء الله، اللفظ واضح، فيه معاني جميلة جدا وكثيرة. إذن هذا علم البيان، وضع لكم. نقول: وعلم البيان يحترز به عن التعقيد المعنوي. هذا العلم ما سمي بيان إلا لأنه أراد به من وضعه أن يحترز به عن ماذا؟ عن التعقيد. لا تأتي بلفظ معقد لا يفهم منه المتكلم ما تريد، لا، ما سمي بيان إلا لبيانه ووضوحه. واضح؟ نقول عن التعقيد المعنوي، ولهذا سمي بيان من باب الوضوح، سمي بيان من باب الوضوح. أما علم البديع فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. وضح لكم علم البديع ما هو؟ علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. ما تأتي بكلام ليس له دخل في الحال الذي نحن فيه، لا، تأتي بكلام مرتبط بالسياق الذي أنت تسوقه. واضح؟ حتى تبين المعنى الذي يتعلق به. وعليه فهو علم يبحث في وجوه تحسين الكلام، وهو قسمان: قسم يرجع إلى المعنى، هذا التحسين إما أن تريد به أن تحسن المعنى، وإما أنك تريد أن تحسن به اللفظ فقط والمعنى لا تريد أن تحسنه. واضح؟ قال قسم يرجع إلى المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ، فهو علم المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. علم يبحث في ماذا؟ في المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. والآن تصورنا علم البيان وتصورنا علم البديع. بالله عليكم الآية الذي ينظر فيها هل يقول بأنه من علم البيان أو من علم البديع؟ لا شك أنه من علم البديع، أليس كذلك؟ من علم البديع، فأتى بما يحسن هذا الكلام فهو من علم البديع، وهذا يسمى المشاكلة. فإذا قالوا بأنه مشاكلة والمشاكلة من علم البديع، قلنا لهم إذن لا مجاز فيه. لماذا؟ لأن المجاز مندرج تحت البيان، فإذا كان هذا تحت البديع لا دخل له في المجاز، خرج عن علم المجاز. وضح لكم؟ قال مشاكلة من البديع كقوله: قال اقترف شيئا نجد لك طبخه، قلت طبخه قلت اطبخه لي جبة وقميصا. نعم، هنا ايضا كذلك قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح ما تريد نطبخه لك. فماذا قال؟ قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، وكلكم يعلم ما هي الجبة وما هو القميص، أليس كذلك؟ فهل هذا مجاز؟ لا، هذا على حقيقته، ولكن هذا يسمى مشاكلة. تطبخوا اطبخوا، واضح؟ مشاكلة لفظية، ولكن أراد بها ماذا؟ تحسين الكلام. وضح لكم؟ وهذا من علم البديع وليس من علم ماذا؟ البيان. الجبة قميص ما يلبس، ولهذا يقال فلان صاحب جبة ما شاء الله. واضح؟ يعني ما يوضع هو فوق القميص، الآن تضع القميص ثم تضع فوقه الجبة. واضح؟ ولهذا جاء في الحديث كانت عليه جبة حمراء